ماذا قال العلماء في إطلاق الوجه واليد والعين والرضا والغضب في القرآن على الله تعالى؟ قال العلماء: نؤمن بإثبات ما ورد في القرآن والحديث الصحيح كالوجه واليد والعين والرضا والغضب على أنها صفات يعلمها الله، أي يعلم حقيقتها، لا على أنها جوارح أي أعضاء وانفعالات كأيدينا ووجوهنا وعيوننا وغضبنا. فيصح أن يقال: لله يد لا كأيدينا، ووجه لا كوجوهنا، وعين لا كأعيننا، على معنى الصفة، كما في قوله تعالى في سورة الذاريات: والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة، وقوله تعالى في سورة القصص: كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا ملكه، وقوله تعالى في سورة القمر عن سفينة نوح: تجري بأعيننا، أي بحفظنا لها، وقوله تعالى في سورة الفتح: وغضب الله عليهم ولعنهم، فإن الغضب إذا وصف الله به يكون بمعنى إرادة الانتقام وليس انفعالا أو تغيرا يحدث في النفس، فإن الجوارح والانفعالات مستحيلة على الله لقوله تعالى: ليس كمثله شيء. وكذلك الرضا إذا وصف الله به فمعناه إرادة الرحمة، ورحمة الله لعباده إسباغ النعم عليهم وليست رقة القلب.